اليدوي هذا يطول ويشق. لكن عندنا الآن البحث الآلي، البحث الآلي، والبحث الآلي يغني كثيرا جدا، بل يفوق بمراحل البحث في الكتب كالمعجم المفهرس أو الموسوعة، موسوعة أطراف الحديث. لكن يعني أذكر لكم طريقة البحث في المعجم. كاسم من اسمه نعرف المعجم لألفاظ الحديث النبوي معمول على طريقة المعاجم اللغوية، وهو تجريد اللفظ ورده إلى أصله الماضي. أي لفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندك مد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تتخير لفظة، أي لفظة فيه، لكن لسهولة البحث ولتضييق نطاقه تختار لفظة غريبة، يعني استعمالها قليل، استعمالها قليل. فعندما تختار لفظة استعمالها قليل ثم تردها إلى الماضي منها وتبحث، وهو رتب الألفاظ على حروف الهجاء، على حروف إيه؟ الهجاء، يعني عمل وأكل، أيهما الأول؟ أكل، أكل تبدأ بالهمس، أكل، عمل بالعين، وهكذا، حرف العين. فلو في مثلا إنما الأعمال بالنيات، عندنا لفظة إنما وعندنا الأعمال، عندنا النيات ولكل امرئ ما نوى. فعندما تجرد لفظة النيات أتردها للماضي منها، الفعل مشتقة من فعل إيه؟ نوى، نوى، الفعل نوى. فتذهب إلى المجلد اللي فيه حرف النون، حرف إيه؟ النون. فتأتي بالنون مع الألف أول شيء، نون مع الهمس، نأى، تأتي بعد ذلك الباء، نبتة، تأتي النون مع التاء مع التاء مع الواو، إذا وضعت النون مع الواو هتجد نوى أمامك، يبقى تأتي الفعل نوى. الحديث ليس فيه نوى، ولكل امرئ فيه الفعل نوى أو ليس فيه الفعل نوى؟ فيه الفعل نوى. إذا عند الفعل النوى هيضع لك إنما الأعمال للنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويذكر لك رواه البخاري خاء البخاري في كتاب، أول كتاب عنده، أول كتاب في البخاري بكتاب بدء الوحي، حديث رقم واحد، بعد ذلك مسلم في موضعه، الترمذي، المعجم المفهرس على 9 كتب، كتب الستة، وزاد عليها موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد، كام الآن؟ 9 كتب، كل حديث في 9 كتب موجود، أي لفظة تأخذها تجردها فتأتي بمكانها، فتأتي هيأتي الفعل الماضي نوى، ويأتي باسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ويرتبهم هكذا. إن كان اللفظ الذي ورد في الحديث اسم فاعل تجده تحت باب اسم الايه؟ الفاعل، اسم مفعول تحت اسم المفعول، مصدر ميمي تحت المصدر، وهكذا ترتيبه هذا. لكن هذا أمر أصبح بالنسبة لنا ايه؟ شيء للمعرفة فقط. الآن عندنا الآن موسوعات الإلكترونية، الموسوعات الإلكترونية بتضع تأخذ أي لفظة من الحديث فتبحث عنها في خلال ثواني، يعطيك 100 نتيجة، 200 نتيجة، كتاب الفلاني، كتاب الفلاني، كتاب الفلاني، كتاب الفلاني، وتستطيع أن تفتح الكتاب بضغطة واحدة، بضغطة واحدة. فالتخريج الآلي أراحنا من كل هذا الأمر، ولا مانع أن نستخدم التخريج الآلي في البحث، لأن ليس في الغاية أن تجمع الطرق فقط، إنما هي أول خطوة. فإذا جمع الطرق من لا يعلم التصحيح ولا التضعيف ولا العلل فلن يستفيد من تخريجه شيئا. واضح؟ إذا عندنا الآن المعجم المفهرس يقظة، هذا فعله المستشرقون ليسهل لهم البحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم للطعن في الإسلام. فنصر الله الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ينصر هذا الدين بإيه؟ بالرجل الفاجر. هؤلاء أتوا ليطعنوا في الدين فجعل الله عز وجل عملهم نصرة للدين. الموسوعة على 150 كتاب، موسوعة الأطراف، وهو أن يأتي باللفظ أول ما قال لفظ قال رسول الله، أول المتن مثلا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فيأتي هيرتب الآن هيأخذ لفظ إنما الأعمال بالنيات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، يبقى من عمل عملا هياخد ايه؟ تبحث انت في حرف الميم من عمل عملا هتجد حديث، يبقى اول ما قال الرسول تبحث عنه، فياخذ الشطر الاول من كلام الرسول ويضع مرتب ايه؟ هجائي هكذا، وكل مجلد مكتوب عليه الحرف اللي في داخله، حرف الهمز مع النون ان، يبقى في ان المجرده وبعدين انما بعدها، واضح؟ وفي ان، ان مجلد، لان كثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان وانما، فتجد مجلد كامل في ان، واضح؟ ويبدا هذا الترتيب الى ان يصل الى حرف الياء، فاذا تم حرف الياء على 150 كتاب من الكتب المسنده اسمها ايه؟ الموسوعة، موسوعة الحديث، موسوعة الأطراف محمد سعيد، واضح؟ هذه كتب للتخريج، لكن الآن الأمر عندنا أيسر بكثير من طريق التخريج في الموسوعة الشاملة أو في أي موسوعة حديثية جمعت الأحاديث وفيها طريقة البحث الآلي أصبحت يسيرة. فهذا أمر سهل إن أنت تجمع الطرق الآن. ولو كان الأمر يتسع لعلمتكم على الموسوعة الشاملة كيف تخرج منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضيق نطاق البحث، أو تجعل النتيجة المطلوبة فقط هي التي تأتيك، لا يأتيك غيرها، بأن تختار بعض الكلمات البعيدة التي لا تجتمع إلا في هذا الحديث، يعني كلمة من الأول وكلمة من الآخر ولا يجتمعان إلا في هذا الموطن، وإذا زدت المسألة تضييقا تضع اسم الصحابي حتى لا يأتي صحابي آخر ويأتي في نتيجة البحث، لأن في عندك حقول للبحث، الحقل الأول الثاني ثالث رابع، في كل حقل تضع كلمة من الحديث وتختار الكتب اللي تبحث فيها وتختار، لكن هذا كلام نظري يحتاج إلى شغل عمل حتى يركب. لكن المقصود اليوم الذي سنعيش عليه الآن أننا نعمل الآن في التتبع لدارقطني، ننظر الأحاديث التي انتقدها على البخاري ومسلم، هل الحق، هل الحق معه أم أنه جانبه والحق مع البخاري والحق فيما أخرجه. أعطي لأحمد يقرأ أول حديث، حديث يتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويلقى الشق، الحديث، حديث من؟ يقرأ مسند من؟ أخرج البخاري ومسلم مسند أبي هريرة. ها؟ مسند أبي هريرة. اقرأ. أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الأعلى عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان. لحظة. عيد. عبد الأعلى. عبد الأعلى عن معمر. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. مش الزهري؟ لا. كيف فيش الزهر؟ معمر عن سعيد بن سعيد كيف يفتح؟ هذا نص كلام اللي يدرك، لكن في التعقيب كلام المقبل عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سقط الزهري فوق. حد معه نسخة جيدة؟ لا أحد معه نسخة. اقرأ. الزهري معمر عن معمر عبد الأعلى، واضح الكلام؟ افهموا الخريطة، يعني الحمد لله بقى لكم عبد الأعلى قال روى البخاري ومسلم. واضح الكلام؟ اقرأ يا معك نسخة. أيوة اقرأ من هذه النسخة. فيها الزهري ولا ليس فيها الزهري؟ فيها الزهري. فيها الزهري. نسخة المكتبة نسخة رضيع. الزهري ابن المسيب سعيد أبو هريرة ابن المسيب. أبو هريرة. ما المشكلة؟ هذا رواه البخاري ومسلم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم هكذا. عبد الأعلى معمر الزهري سعيد أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قارب الزمان ألقى الشح. اقرأ. ماذا قال الدارقطني؟ قلت: وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى وقد خالفهما عبد الأعلى. وقد تابع وقد تابع تابع حماد بن زيد عبد الأعلى وقد خالفهما عبد الأعلى. القراءة الصح. حماد بن زيد وقد خالفهما عبد الرزاق. خالفهما عبد الرزاق. حماد بن زيد. حد معاه منديل. فلم يذكر أبا هريرة. يبقى عبد الرزاق. واضح الكلام. عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا. ويقال إن معمر شفت القصة؟ أهو شفت الخط ده؟ واضح. حماد بن زيد وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. عبد الرزاق. عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ليس فيه عبد الأعلى. يبدأ إعلان بإيه؟ بالإرسال. إعلان بالإرسال. واضح. طيب إحنا الآن لما نيجي إحنا ابتداء يعني نطبق لما مضى من المصطلح. عندنا حماد ابن زيد وعبد الرزاق أيهما أوثق؟ حماد ابن زيد. عبد الأعلى وعبد الرزاق كفة متعادلة. لكن عندما يجتمع حماد وعبد الأعلى على عبد الرزاق فالقول قول ابتداء فقط. واضح؟ لكن إجمالا لا، الأمر يختلف. لعل معمر هو الذي أخطأ. معمر هو الذي أخطأ. قال مرة هكذا ومرة هكذا. وأيهما أصح؟ سألت الكلام ابن معمر عندما روى في البصرة روى من حفظه فأخطأ. محمد بن زيد وعبد الأعلى بصريين سمع منه الحديث وهو مخطئ فيه أخطأ فيه. فلما ذهب إلى اليمن وحدث به من كتبه حدث به على الصواب. فعبد الرزاق تكون روايته عنه أفضل لأن روايته عند البصريين فيها خطأ. واضح؟ شفت العلماء بيتعقبوا الناس إزاي؟ يعني فلان ده هو في مصر بيحدث صح وهو في اليمن بيحدث غلط، بيقول كلام غلط. ليه؟ في مصر قاعد مع كتبه بيقرأ منها فكل كلامه يقوله مضبوط، لكن لما ذهب إلى اليمن ليس معه كتبه بيقول من حفظه، فلما قرأ من حفظه أخطأ. وضحت؟ أكمل بقى الكلام نشوف مين كلامه صح. البخاري ومسلم كلامهم صح ولا الدارقطني اللي كلامه صح؟ معايا ولا نايمين؟ أيوة. أي واحد نايم يصحى واللي مش فاهم يقول. اقرأ كلام. ويقال إن معمرا حدث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها. يقال إن معمر روى بالبصرة أحاديث فوهم فيها. يبقى الشغل يبقى الخطأ مش هنا، المشكلة مش هنا عند الثلاثة دول. عشان نقول رواية واحد أقل من رواية اثنين. ايه؟ لان العبرة في الشيخ، الخطأ في الشيخ نفسه. فان كان خطأ في الشيخ هيكون التلاميذ براء، فالشيخ هو اللي عنده خطأ، ان هو مرة حدث هكذا فأخطأ ومرة حدث هكذا على الصواب، فيكون الرواية الاوسط التي يحدث فيها على الصواب. لما حدث باليمن سمع منه عبد الرزاق من كتابه فكان مضبوطا فرواه مرسلا، ولذلك قال الدارقطني ان الاحسن رواية عبد الرزاق عن مين؟ عن معمر، وليست رواية حماد بن زيد والعبد الاعلى عن معمر. اكمل. وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن ابي سفيان. لحظة، شوف مخالفة تانية هنا. الزهري فهو شعيب، ومن؟ يونس. ويونس والليث بن سعد. والليث وابن اخي الزهري. ومن؟ وابن اخي الزهري عبد الله ابن اخي الزهري. عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة. الزهري عن من؟ حميد عن ابي هريرة. وقد اخرج جميعا حديث حميد ايضا. معايا؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه الخلاف في من؟ سعيد ولا حميد؟ نعود بقى للمصطلح، مخالفة ثقة منه واثق منه. بالطبع مش مهم كلامنا يبقى منضبط ويكون فيه خلفيات أخرى، لكن احنا بس نطبق المصطلح اللي احنا درسناه. عندنا كم واحد؟ معمر كم شخص؟ معمر كم شخص؟ واحد مش كده؟ شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري كم؟ واحد خالف أربعة. فالقول قول من؟ قول الأربعة. يبقى رواية الواحد شاذ، يبقى ذكر سعيد بن المسيب شاذ، والرواية المحفوظة المفكرين الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف، نسيتوه. الشاذ رواية الثقة مخالفا لمن؟ معمر ثقة، خالف من هو أوثق منهم أربعة، كل واحد منهم في مرتبته. شعيب في مرتبته، يونس في مرتبته، الليث في مرتبته، ابن أخي الزهري في ضعف شوية لكن مقبول بكم؟ بثلاثة أئمة. واضح؟ فكل واحد في نفس المرتبة، حينئذ واحد خالف أربعة، فالقول قول من؟ قول الأربعة. فنقول رواية معمر، هذه رواية معمر، ننطبق المصطلح يا شباب، نطبقه شاذة. رواية الأربعة كده تطبيق نظري، تطبيقه اللي انت حفظته في المصطلح طبقه. يبقى عرفنا نوصل للشاذ والايه، وهنا اعلان بايه في الجزء ده فقط، بس اعلان بايه؟ بالارسال. واضح القصة دي؟ هنشوف بقى كلام الحافظ ابن حجر في رده على الدارقطني، هيقول له انت كلامك صح ولا كلامك فيه خطأ، وان هو ده البخاري ومسلم عارفين وفاهمين، بس ما يمنعش ان الزهري يكون عنده في الحديث، عنده في الحديث شيخان، عنده سعيد وعنده حميد، والاثنين صح. ولذلك البخاري ما كانش غافل، عارف، واخرج دي واخرج دي، فمعناه بيقول الاثنين صح يا جماعه وما فيش شذوذ ولا حاجه. انما المشكله في مين؟ في الزهري. الزهري لما سمعه مره من سعيد فحدث به فسمع معمر، وسمعه مره من حميد فحدث به عن حميد. لكن في النهايه ان قوله ابو هريره محفوظه في الحديث ولا لا؟ محفوظه، لان جاءت مرتبطه، يبقى الحديث حديث من؟ ابو هريره. اكمل بقى كلام. قال الحاسب في الفتح في الجزء الثالث في الصفحة 13. أنا عاوزين نسمع، مش عاوزين الكلام تنتمي، كلام واضح. قال الحافظ في الفتح، يعني في فتح الباري، حافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري، تكلم على كل الكلام اللي الدارقطني انتقد به على البخاري الطرق. طب يرد، انت صاحي ولا نايم؟ لا، يتحفظ كده هكذا، حديث يتقارب الزمان، تحفظه كده كاسمك. رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وتابع عبد الأعلى وحماد بن زيد على ذكره أبي هريرة، وخالفهما معمر فرواه عن وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا. ويقال أن معمرا حدث به بالبصرة، وما حدث به بالبصرة وهم فيه. انتهى كلام الدارقطني. قال ورواه البخاري ومسلم من طريق شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وضحت القصة دي، تحفظها هكذا. أما أقول لك تكلم عن حديث يتقارب الزمان وكيف انتقد الدارقطني على البخاري ومسلم، تذكر هذا الكلام، والصواب فيه ماذا؟ أذكر كلامه نقوله بقى. اقرأ. قال الحافظ في الفتح على قول البخاري، وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا في قوله عن الزهري عن سعيد، فجعلوا شيخ الزهري حميدا لا سعيدا. واضح، قالوا شيخ الزهري من؟ حميد. وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، وظاهر صنيع البخاري انه يقول ان ده صحيح وده صحيح، بدليل انه رواها في الصحيح، بدليل انه رواها في الصحيح، بيقول ان ده صحيح وده صحيح. هل نوافق ام نخالف؟ فانه وصل طريق معمر هنا، ووصل طريق شعيب في كتاب الادب، وكأنه رأى ان ذلك لا يقدح، لان الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ. ولولا ذلك، لحظة نستفيدها فائدة هذا الكلام، أن يقول أن يحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عن شيخين، لا يقال إلا في من هو في مثل الزهري في كثرة الشيوخ والإتقان والضبط، لكن لو كان راوي ضبطه قليل، قل ضبطه وخط ضبطه وقلت شيوخه، حينئذ نقول واهم فيها واخطأ، لا نقول انه عنده الاثنين. يبقى انا احب موضوع ان احنا نصحح الاثنين، يقال في من؟ في مثل الزهري، رجل محدث كبير، امام كبير، عنده الاف الشيوخ وعنده الاف التلاميذ، وهو حافظ ضابط، ممكن نقول في القرية ده ان هو ايه؟ حفظوا عن الاثنين، ومرة يروي عن سعيد ومرة يروي عن حميد. ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح. ولولا هذا لقلنا الندية، ندية أرجح، يبقى الحديث من رواية مين؟ حميد. وتكون رواية هذا الطريق هو المحفوظ، والطريق هذا شاذ. وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته. انتهى. كلام الحافظ، انتهى كلامه. يعني الناس كانوا يقولوا الآن إن بيقول رواية معمر مش مدفوعة ولا شيء، إنها تجي. طيب، لم يجب على رواية عبد الرزاق؟ قول الشيخ مقبل. أيوه. ثم زاد إسحاق بن يحيى. إسحاق ابن يحيى. عبد الرحمن بن وزيد بن جد. وعبد الرحمن. عبد الرحمن. ابن يزيد ابن جابر، كل هؤلاء قالوا حميد عن أبي هريرة. ومن الأدلة على أنه لم يضبطه أنه تارة يرويه عن سعيد عن أبي هريرة كما تقدم، وتارة يرويه عن همام عن أبي هريرة كما عند مسلم، وتارة يرسله كما ذكره الدارقطني. نعم. أما متن الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ثانية. أما متن الحديث دي مسألة ثانية. الآن إحنا ننتهي من شغل الإسناد. معي؟ ننتهي من عمل الإسناد الآن. أما النظر في المتن دي مسألة أخرى الآن. وهو فرع على الكلام في الإسناد. الكلام في الإسناد. الآن عندما ننتهي من الكلام. الحافظ ابن حجر بماذا أجاب عن البخاري؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ أنه لا مانع أن يكون للزهري فيه شيخان. الأول سعيد وسنهمل. وعلى هذا لا تدفع رواية معه. دي كلام من؟ لكن بالنسبة للي احنا درسناه ان الحديث حديث ابو هريرة. واضح؟ والارسال دي هندفع. هتبقى خطأ منه. وذكر سعيد بن المسيب ايضا شاذ. وذكر حميد محفوظ. يبقى الحديث الآن من رواية الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه. هل هذا صحيح أم ضعيف؟ المتن. إحنا الآن رجحنا الطريق. فإذا رجحنا الطريق نبحث ونطبق شروط الصح معي. نطبق شروط الصحة. وشروط صحة الحديث كما قلنا كم؟ خمسة. كم؟ أول شرط اتصال السند. فروى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب المتصلة. فماذا عن أبي هريرة متصلة. فأول شرط تحقق معنا اتصال السند. هذا واحد. الشرط الثاني عدالة الرواة. أبو اليمان ثقة حافظ. شعيب مثله. زهري الإمام. حميد من أئمة التابعين. أبو هريرة لا نحتاج. واضح؟ يبقى الشرط الثاني تحقق وهو عدالة الرواة. بقي عندنا الضبط. ما العدالة والضبط واحد يعني علة. هل فيها علة؟ ليس فيها علة لأنهم ضبطوا وحفظوا عن الشيخ وليس هناك علة قادحة خفية كإرسال أو غير. فحينئذ نقول هذه الطريق إيه؟ فيكون المتن صحيح. واضح؟ فلما يأتي زنبيق يقول أنه في البخاري أحاديث مطعون فيها نقول له كذبت أنت لا تفهم شيء. فعلى أي حال الحديث رغم انتقاد الدارقطني على البخاري ومسلم إلا أن المتن ماله صحيح. المتن ماله وكل وأغلب الانتقادات في البخاري ومسلم هكذا إن المتن يكون سالم ضعيف. لكن ينتقد عليهم لماذا خرجتم هذا الطريق فيها الكلام يعني. والبخاري ما غفل. البخاري عارف وروى طريق معمر وروى طريق شعيب ويونس. واضح الكلام؟ فهنا المتن ماله صحيح. أريد أحدكم يقوم يذكر لي هذا عبد الأعلى محمد بن زيد وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فهذا حديث بهذه الطريقة منفصل السند لا إشكال فيه. خلقهم في ذلك عبد الرزاق فروى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا. وقد رد الإمام ابن حجر وكان الرد على ذلك أن معمر نسق الخلاف الأول. الخلاف الأول الجزئية الخلاف اللي بين بينهم من بعض أولا يعني. الخلاف الأول أن معمر كان يروي بالبصرة وروايته حاضن واختلف في التابعين. وقد رد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الخلاف. الأصح رواية ثانية لأن اجتمع فيها الثقات وخالفوا فيها على الخليل، فقد خالف قد خالفوا محمد بن زيد وعبد الأعلى وهم خالفوا كلهم معمر في روايته عن الزهري عن سعيد زايد. الجماعة محفوظة، وكل ذلك لا يقضح من صحة المد، كل ذلك لا يقضح من صحة ايه المد. انتهيتم من هذا الحديث؟ انتهيتم من هذا؟ خرجتم من هذا؟ حديث اخر. اقرأ يا شيخ احمد. الحديث الثاني، واخرج البخاري ايضا عن احمد بن شبيب، احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد علي الحوض رهط فاقول اصحابي. عن يونس عن الزهري الخلاف. اقرأ. وعن احمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن ابي هريرة. وابن وهب ابن وهب احمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن اصحاب النبي. نطبق الان مصطلح عن اصحاب النبي، ما اسم هذا؟ مبهم ام مهمل؟ ها، اصحاب النبي هذا من باب المهمل ام المبهم؟ ها؟ مبهم. طب وما هو المهمل؟ ان يذكر الاسم لكن لا نستطيع ان نحدد العين. قال وقد خالف يونس جماعة. هنا الخلاف، خالف يونس جماعة، من هم؟ منهم معمر. معمر رواه عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة. رجل عن أبي هريرة. ولو كان عن ابن المسيب لم أبهمه، لم يكن عنه الزهري ولا صرح به. يأكل غير. ورواه شعيب وعقيل عن الزهري. شعيب ومعه العقيل عن الزهري. قال كان ابو هريرة يحدث مرسلا. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري. عبد الله بن سالم عن الزبيدي ماذا قال؟ عن الزهري عن ابي جعفر. اقرأ من اول الجملة بعد، خلاص انتهينا من عم شعيب وعقيل. وعقيل عن الزهري قال كان ابو هريرة يحدث مرسلا. خلاص انتهينا من هذا. وقال عبد الله بن سالم آه. عن الزبيدي عن الزهري. لحظة في كل احواله، ما عندناش ان هو حدث في مكان فضعف او مكان ضعف او يكون مختلط، اختلط باخير وده سمع بالاول وده سمع بالاخر، واضح؟ ما عندناش كده. يونس ثبت في الزهر، واضح الدين؟ من ليس كل راوي يقول عنه اللي انت بتقوله، لابد ان يكون الراوي في ترجمة هذا ايه؟ هذا الكلام، واضح؟ مش قصة هذه، من تطبق انت ماشي على شريط سكة الحديد. هو مشى من بلقاس وصل شربين، مشى على القضبان وصل، خبط جاموسه وهو ماشي وصل. المهم ان هو ايه، احنا عايزين نحقق الجاموسه اللي جت في السكه واتخبط الدين، غلطه من القطر ولا غلطه من صاحبها؟ الخطا اللي حدث في السكه وهو ماشي، ها هو وصل للنهايه خلاص، الخطا ده حصل من مين؟ هو ده البحث الاول. ثم بعد ذلك نحكم بقى الحديث صحيح ولا ضعيف. احنا مش هيضر عندنا جهاله الصحابي، ده ما يضرش عندنا، لا يضر، خلاص احنا وصلنا لبحر الامان. الا بر الامان بايه؟ ان احنا وصلنا اصحاب. لكن الان الاثنين اتفقوا، شبيب وابن وهب اتفقوا على ابتداء انت اللي تطبق فقط، انتهينا. لكن بعد ذلك ممكن يكون شبيب هو اللي ضبطنا، وابن وهب عن اصحاب النبي خلاص ما فيش فيها مشكله. واضح؟ لما قمت؟ والدك لو كان غير والدك لضربت. لكن الوالدين فقط بس اللي ردوا في المجلس. يعني عاوز ايه؟ يعني انت جاي تستأذن؟ طب ما استأذنتش ليه؟ طيب اتفضل هزلنا الاكل. واحد قال ابو هريره، واحد قال سلمى. طيب نرجع هنا بقى الخلاف. يبقى انتهينا من الخلاف على يونس. خلاف لا يضر، خلاف خفيف لا يضر، خلاف ايه؟ لا يضر. هنا يونس كان عندنا المره اللي فاتت، كان مين اللي هنا؟ وكان يونس هنا، اتعكست معانا الان، اصبح يونس. نفس الكلام اللي قلناه مع معمر، يونس ثقة حافظ، معمر كذلك، شعيب، وقيف، الزبير، أربعة ضد واحد. قول قول من؟ قول الأربعة. لكن الإشكال إن الأربعة فيما بينهم مختلفين، ده الإشكال. معمر قال يونس فقال رجل، شعيب وعقيل، ها؟ ليه؟ معمر أكبر ولا رجل؟ كلمة رجل ده من عندي، لكن اثنين خلفوه لم يذكروا لا رجل ولم يذكروا أحد. ده اثنين أوسط، مش اثنين أوسط من واحد؟ ها؟ مش غلط، غلط على نفسك أنت، غلط لفهمك أنت الوقت، مش غلط. هو بيروي اللي سمعه، هذا بالنسبة انت صعبان عليك الحديث هيضعف، دي مش قصتك، هي هل صدفة ولا لا، هذه تضعف الحديث بس، هذه لكن هي الأصح من حيث النظر. وهو هنعمل حاجة، هننظر لرواية الجميع إجمالا، ما الذي اتفقوا فيه وما الذي اختلفوا فيه. الصحابة واختلفوا في الواسطة، واختلفوا في من؟ في الواسطة، واختلفوا في الواسطة. من الواسطة بين الزهري وأبي هريرة؟ لابد من واسطة. هل هو سعيد أم رجل المبهم أم أبي جعفر أم عبيد؟ وعبيد الله بن رافع، يبقوا رجلين مش واحد بس. واضح؟ نشوف، نبحث، نوسع شوية، ربما يأتي حد يحل لنا الإشكال، لأن مش قادرين، إحنا هنحدد الآن. لأن في الثلاثة واحد، اثنين، ثلاثة اتفقوا على واسطة، واثنين قالوا ما فيش واسطة. عشان نحققها، وضحت الشغل ماشي إزاي؟ الترتيب ماشي إزاي؟ قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد وشبيب بن سعيد على ما تقتضيه رواية ابن سعيد. وأما رواية عقيل وشبيب فإنما تخالفتا في بعض اللفظ، وخالف الجميع الزبيدية في السند، فيحمل على أنه كان عند الزهري بسندين. كلامك في صورة كده، لا سمعنا كلامك. لأن في رواية ابن وهب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد. خلاص انتهينا من هذه. إن شبيب ابن سعيد قال أبو هريرة. فيحمل على أنه كان عند الزهري بسندين. فإنه حافظ وصاحب حديث. ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة. وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرجه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. حافظ في مقدمة الفتح في الكلام على رواية معمر التي أشار إليها الدارقطني قلت يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر. وأما رواية الزبيدي يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر. اختلط؟ طرأ على معمر النسيان. يعني معمر طرأ عليه؟ نسيان في من هو سعيد أم غير؟ كلام الحافظ ابن حجر إن رواية معمر قال رجل نسي من هو. فقال رجل القصة من معمر مش من الزهر. أهم شيء. الثاني هذه الرواية كان أبو هريرة يقول إن الزهري طارة كان يقول يرسله طارة يسنده. وطريق الزبيدي هذا طريق آخر. أبي جعفر عن عبيد الله بن رافع عن أبي هريرة. مسلم طارة الكل طرق طريق الزهري بحاله بجملته ورمته ولم يخرج، إنما خرج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة طريق سالمة ليس فيها أي كلام، ليس فيها خلاف، لم يختلف فيها الرواة، فأخرج الطريق السالمة وترك الطريق المعوج. فخلاصة القول أن الحديث محفوظ من حديث أبو هريرة، حفظ كل الرواة أبو هريرة إلا ابن وهب وقال بعض أصحاب، واضح؟ والواسطة بين الزهري وأبو هريرة قال هذه ليست المدفوعة، وهي طريق غير الجادة وطريق عن سعيد بن أبي هريرة بطريق ايه؟ جادة محفوظة جادة كده، مش الطريق المسفلة المتصلة بين البلدين اسمها طريق ايه؟ الجادة سهلة. الزهري سعيد أبي هريرة طريق الجادة. فإذا روي من طريق أخرى ملتوية تسمى غير الجادة. مثال الآن أريد أذهب إلى الإسكندرية، فمن على الطريق الدولي للإسكندرية طريق إيه؟ جادة، طريق مقطوعة مرة واحدة إلى الإسكندرية. لكن لو أحببت أن أنا ألف من هنا أذهب إلى طنطا، ومن طنطا على كفر الدوار إسكندرية، هذه طريق إيه؟ مين اللي يمشي فيها؟ المتقن لها. لو انا مش عارف الطريق دي وهمشي هتوه ولا مش هتوه؟ لكن لو انا حافظها هعرف امشيها. لكن سهل اي واحد هنا يركب السياره ويغمض عينيه ويدوس على البنزين هيوصل اسكندريه طريق العدل الدولي. ليه؟ هنا طريق ايه؟ جاده، مش محتاج لاتقان وصحيان وانتباه. بهذه المعاني التي قلتها لكم أهل العلم على أن طريق غير الجادة أحفظ من طريق الجادة، فيبقى طريق الزبيدي حفظ. الزبيدي إيه؟ حفظ، لأنه جاء من طريق غير الجادة، واضحت؟ لأنه حفظ أبو جعفر وحفظ عبيد الله بن رافع عن أبي هريرة. كان سهل جدا يقول سعيد عن أبي هريرة وريح نفسه. فهذه يفعلها الناسي التايه ممكن عن سعيد، زي بالضبط كده لما يجي يحفظ احاديث لتصرف ما يحفظ ابو هريره حديث لابي موسى عن ابي هريره. من قال لك حديث ابو هريره؟ لانه كل اللي مختلط في دماغه ايه؟ ابو هريره. واضح؟ هذه سالمه لانها من حيث الترجيح فتقول طريق الزبيدي هي طريق غير الجادة، وطريق غير الجادة هي الطريقة. لماذا؟ هي المقدمة، لأن الذي قالها زاد حفظا وإتقانا. لما أقول لك تعالى ما وديك من طريق ولففك في الحواري وبعدين أقول لك في البيت أم عرفك عن ذلك إذا كنت حافظ، لكن لو أنا مش عارف الطريق هتوهك، أقول لك يا عم لا امشي من طريق السلك ده اللي يعرفه كل أحد، لكن الطريق المعوجه فيه غير الجادة ما لا يتقنها إلا من؟ إلا الحافظ الذي يحفظها. فليس هناك حامل للزبيدي أن يقول إيه أبو جعفر عبيد الله بن رافع عن أبو هريرة فيتألف، لا ما يتألف، هو حفظها كذا حفظها كذا. فعند الترجيح وعند التقديم أيهما يقدم، طريق الجادة أم طريق غير الجادة؟ طريق إيه؟ ما هي الطريق الجادة؟ هي الطريق السالكة المؤدية، سالم عن ابن عمر، لكن لو سالم عن عبيد الله بن رافع عن وحشي، أو عن عبيد الله بن رافع عن عبيد الله بن خيار عن وحشي، بس ما دي غير الجادة. إيه اللي جاب سالم هنا في الطريق دي فيه؟ يبقى اللي حفظ حفظه، لكن أي أحد يقول سالم عن النبي، سالم عن مين؟ النبي. وضحت؟ يبقى هنا محل طريق. لكن الواضح بعد كل هذا الكلام المتن ضعيف ولا صحيح؟ ليه؟ لأن طرق سلك له مسلم محمد بن زياد عن أبي هريرة، طريق الزبيدة أيضا طريق سلكة سالمة، ليس لأن طريق غير جادة ومحفوظة وحفظها الزبيدي. ثم يأتي الخلاف هنا، ممكن نقول أن ده كله من الزهري. فما مرة هنا معمر سهل كما سئل، أو في واحد شيعي بيسأله أو كذا أو كذا أو كذا، أو في حوار فقال عن أبي هريرة أن أبو هريرة كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزيدن أقواما عن حوضي فأقول يا رب أمتي أو أصحابي أصحابي، يقول لك لا تدري ما أحدث بعد. لكن ما قصد الرواية، ما قصد إيه؟ أن يجلس يحدث ويقول عن فلان عن فلان، وهذا يحدث كثير أن الراوي يقول على سبيل الفتية فلا يسمع تبينها الرواية المفسرة. فالرواية المبهمة رجل بيناتها الرواية المفسرة اللي هي أبي جعفر عبيد الله بن أبي رافع أو سعيد عن أبي هريرة. وإبهام الصحابي في بعض الطرق لا يضر، وهذه لا تضر أصلا، من اتكلمنا قلنا دي لا تضر خالص، على أنه قد فسر في طريق أخرى، فسر في طريق أخرى أنه أبو هريرة، أبو هريرة، واجتمع الكل على أنه أبو هريرة. ورواية المخ كان يحتاج أن يبين لنا رحمه الله أي الطريقين أشد ثقة، ومسلم رحمه الله فعل ما هو خير له بعد عن كل هذا الخلاف، وأتى من الطريق السالمة السالكة التي ليس فيها أي خلاف، طريقة رواية محمد بن زياد. لكن من حيث الترجيح، من حيث الترجيح النظري، رواية الزبيدي بحفظه أبي جعفر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة طريق غير جادة، طريق غير الجادة، وطريق غير الجادة تقدم، وطريق شعيب وعقيل نعم طريق قوية، لكن نقول أن الإرسال حدث من من؟ من الزهري نفسه، ولم يقصد التحديث، ولو قصد التحديث لبين لنا من التابعين الذي سمع منه، لكنه ما قصد التحديث في هذه والله أعلم. وقوله رجل هذا لا يضر لا يضر، فهو أبهم، والإبهام من معمر والله أعلم، أو من دون معمر، أو من دون إيه معمر. واضح؟ المهم أن أنت تطبق وتعلم يعني ايه جادة، طريق جادة، ويعني ايه طريق غير الجادة. واضح؟ نبدأ في العقيدة، نبدأ في العقيدة، ننتهي اليوم، نكتفي من التتبع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونبدأ في العقيدة. أمامكم 5 دقائق لشرب ماء. المعتقد الصحيح نجيب لك بسكوت. طيب خلاص من قلب مين؟ مدينة الشارع. كلام ده صح، كلام ده صح. بعمل ايه؟ اه لان خلاف السلف يعملوه والرسول يعملها، ازاي بقى تقول بقى بدعة وما اعرفش ايه؟ خصب ماشي، لكن بعض الصحابة يعملوه. فما هنبدع الصحابة؟ يبقى نشيلها خالص. لا احنا قلنا ايه؟ كانوا حول القصد بقول لهم سبيل الكبلة. هذا يستحب، مش معنى يستحب يبقى اللي ما يعملوش بدعة. حول القبر وما ايوه مش حد قبر بس لا عزاء المسألة خلافية والجمهور على جواز زيارة لا ده مش مشكلة خالص لما تحط الشيء في الخطأ ومسألة خلاف ما تجيبوا الكتاب يا شباب فين اللي كنت معتقد صحيح فين عبد الله وعبد الرحمن فين الكتاب تحكمت عليه بالفطر لازم لما تقول كلامه صحيح لما تقول كلامه صحيح لما تقول كلامه مش واحد واقف تقول ما مش قضاء كلام مش مفهوم مش كده محتاج محامي وكفر سوادنا تاخذ اجر وتساب ما احنا في الوقت ده بديت لا لا حمل هشوف المنزل طيب مش كده مفيش ما خلصت انا مخلص الصلاة انا مخلص الصلاة جزاك الله خير محدش يسند فينا نضم شباب شوية ننضم لم يبقى لكم الا اربعة ايام مفيش عبد الجليل يا شيخ عادل عاوزك ان شاء الله كل الاخوة المستمرين معانا المستمرين دعوا موت ربنا يبارك فيهم كلهم تسجل لي اسمائهم وارقام تليفوناتهم كيفية الوصول الاهتداء اليهم عشان ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله افتح يلا